الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتقدم الكلام معنا على أحكام أو شيء من أحكام النكاح والطلاق، وكذلك أيضا الخلع والرجعة والعدد، وشيء من ذلك في خلاف العلماء والمروي عنهم أيضا في المسائل المتعلقة بهذه المسألة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أحكام الرضاع، وناسب أن تذكر أحكام الرضاع بعد ذلك، وذلك لأن أحكام النكاح والطلاق هي أهم وأعسر، وأما من جهة الأهمية وذلك لأن بها استحلال الفروج، فقدم الله عز وجل بيانها وبين الله سبحانه وتعالى أحكامها، وكذلك أيضا من جهة عسورتها لكثرة وشدة الخلاف فيها وتوابعه ولوازمه المؤثرة فيه. وأما بالنسبة لأحكام الرضاع فالخلاف فيها أيسر، وذلك لأن الرضاع يتعلق بأمر خارج عن الزوجين، والغالب أن حظوظ الزوجين في ذلك تنتفي، لأن الأمر يتعلق بشيء مشترك بينهما وهو الولد، وحظوظ النفس بينهما تنتفي، وذلك لتعلق الوالدين بولدهما، بخلاف ما يتعلق بأمور النكاح والطلاق والعدد وكذلك أيضا الخلع وما يأتي من ذلك من النفقة وكذلك المهر ومن لوازم ذلك وتوابعه من أحكام، فإن النفوس في مثل ذلك تبنى في الغالب على المشاحة. وأما بالنسبة لأحكام الرضاع فإن المشاحة في ذلك يسيرة أو ربما تعدم، ولهذا أخر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأحكام الرضاع بعد ذلك. وهذا فيه إشارة وتنبيه لأنه ينبغي للإنسان أن يقدم المسائل المهمة والعسيرة وكذلك أيضا التي يقع فيها خلاف بين الناس وأثارها عظيمة على المسائل التي دون ذلك، كما هو في إحكام كلام الله سبحانه وتعالى بتأجيل أحكام الرضاع وتأخيرها عن الأحكام المهمة وكذلك أيضا العسيرة في ذلك. وقول الله جل وعلا بعد أن ذكر أحكام الطلاق وكذلك أيضا الإمساك وكذلك أيضا الإضرار، قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ذكر الله جل وعلا أمر الوالدات، ولم يتوجه الخطاب إلى الإرضاع مطلقا، وإنما قيده بالوالدات، أي أن التي ولدت ولدا فإنها ترضعه، أي يتوجه الخطاب إليه، وذلك من وجوه: أولها أن هذا هو الفطرة والأقرب إلى الأصل، فإن الأصل والفطرة أن المرأة تتعلق بولدها والولد يتعلق بأمه، فإن الولد ربما يمتنع فطرة عن الرضاع إلا من أمه، وكذلك فإن أمه تتعلق بإرضاعه وتتمسك بذلك، فتوجه الخطاب إليها جريا على هذا الأصل. ومن العلماء من حمل هذه الآية على الوجوب بيان حكم الرضاع بالنسبة للوالدات، فقال: إن الرضاع يجب على الأم أن ترضع ولدها، استدلالا بهذه الآية في قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال: وجه الخطاب إلى الوالدة، وبين الوجوب بالأمر هنا بفعل المضارع في قوله: يرضعن أولادهن، أي يجب عليهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. وكذلك أيضا فإن هذه الآية هي من مواضع الخلاف في هذه المسألة، في مسألة وجوب الرضاع أو عدمه. من العلماء من قال هي دالة على وجوب الرضاع، ومنهم من قال إنها ليست دالة على وجوب الرضاع، وإنما جاءت هذه الآية لبيان مدة الرضاع لا لبيان حكمه حكمه، فإن الله جل وعلا أراد أن يبين مدته وأجله، ولا يبين الله جل وعلا حكمه. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الرضاع، هل هي واجبة أم لا، هل هي واجبة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بوجوب الرضاع، وهو قول ينسب للإمام مالك عليه رحمة الله، وقال به أبو ثور، وحملوا هذه الآية على بيان وجوب الرضاع، أي أن الرضاع يجب على الوالدة وجوبا عينيا ولو وجدت مرضعة أخرى، ما أمكن الأم أن ترضع ولدها فيجب عليها عينا. والقول الثاني قالوا إن الأمر على الاختيار بالنسبة للوالدة، وأما الرضاع فواجب، أن يقوم بكفالة الرضاع الوالدان، إما أن ترضع الوالدة وإما أن توجد بديلا لها، قالوا وهذه الآية مبينة لمدة الرضاع وأجله، وليست بمبينة لوجوب الرضاع وحكمه. وهذا قال به جماعة من الفقهاء، وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، أن الرضاع على الاختيار بين الوالدة وغيرها، وأن الآية إنما هي متعلقة ببيان مدة الرضاع وأجله، لا ببيان حكمه. والقول الثالث وهو المشهور على الإمام مالك، وكذلك أيضا هو مذهب المالكيين، يقولون بالتفريق بين المرأة الرفيعة الشريفة التي غالب الحال أن مثلها لا يرضع، وإنما تسترضع خادمة أو أجيرة، قالوا حينئذ لا يجب عليها، وأما من كان دونها فإنه يجب عليها ذلك. هذا هو المشروع لإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب المالكية. وثمة مسألة هي محل اتفاق عند العلماء، وهذه المسألة أن المولود إذا امتنع من الرضاع إلا من أمه تعين عليها، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وتلزم بإرضاع ولدها. وهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأن الولد إذا لم يقبل إلا من امرأة أجنبية عنه وجب عليها وتعين، فمن باب أولى إذا كانت المرأة المرضعة أمه فيجب عليها من باب أولى لاجتماع الأمرين، لامتناع الرضاع إلا منها، وكذلك حق الولادة في ذلك فإنه واجب عينا. وهذه المسألة يذكرها الفقهاء على بيان التقييد في ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أجل الرضاع ومدته، ذكر الله جل وعلا أجل الرضاع ومدته. وهل هذا هو عام في كل رضاع وفي كل حال؟ من العلماء من حمل هذا على كل حال، وهذا قول عامة العلماء على أنه كل مولود عليه أن يرضع حولين كاملين، هذا هو أقصى مدة الرضاع. من العلماء من قال إن هذا محمول على من كان أجل ولادته ستة أشهر، فمكث في بطن أمه ستة أشهر، قالوا فما زاد من ذلك من حمل أمه به فينقص من أجل الرضاع، فيحملون ذلك بمن كان مكثه في بطن أمه على ستة أشهر. وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري وغيره، وعامة المفسرين على خلاف ذلك. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الحولين، هل هي على سبيل الوجوب أو لبيان الأقصى؟ هي على بيان أقصى أجل الرضاع، وذلك لما ذكر الله عز وجل من تقييد واستثناء أن للوالدين أن يصطلحا على إرضاع المولود دون ذلك، ولكنه بقيد. ولكنه بقيد، والقيد في ذلك أن يكون ذلك عن تراض بين الوالدين وبعد تشاور منهما، رخص الله جل وعلا بقصر الرضاع عن الحولين، قصر الرضاع عن الحولين. وأما إذا لم يتصالحا ولم يتراضيا فإنه يجب في ذلك إتمام الحولين. وهذا فيه دفع للمشاحة والمضارة، دفع للمشاحة والمضارة. المشاحة التي تكون بين الزوجين وذلك لحظ واحد منهما بالفطام، لحظ واحد منهما بالفطام، فيتضرر حينئذ الولد ويتضرر حينئذ أحد الزوجين، فالمشاحة تكون بينهما والضرر يكون لواحد منهما وللمولود، يكون لواحد منهما وللمولود. فإن اتفقا فالغالب أن الاتفاق في ذلك لا يكون إلا لصالح المولود. وفي هذا أيضا إشارة أن التشاور يكون بين الاثنين إذا كان الأمر متعديا، يتأكد هذا كلما كان الأمر متعديا، ولهذا جاءت الشريعة بتأكيده. فحث الشارع على التشاور بين الاثنين للأمر المتعدي، فكلما تعدى الأمر استحق التشاور حتى لا يقع حينئذ الضرر المتعدي. ولهذا جعل الله عز وجل قصر الرضاع دون الحولين ذلك أن يكون باتفاق وتراض بينهما، فإن اتفقا مضيا. وفي هذه الآية قد يقال بأن بقول بعض الفقهاء بأن الشورى أحيانا تكون ملزمة، وذلك إذا كان فيه ضرر متعدي بخلاف تحقيق المنفعة. ومعلوم أن الرضاع منعه يكون فيه ضرر بخلاف كمال المنفعة، فإن كمال المنفعة يكون بعد الحولين، ونفيه يكون فيه الضرر غالبا إذا كان دون ذلك. فإذا تراضيا ففي ذلك دفع للمفسدة التي والضر الذي يلحق بالمولود. وما بعد ذلك فالأمر بالخيار من جهة الزوجة وهي المرضع أن تزيد في ذلك ولا حرج عليها، إلا أنها من جهة النفقة من الزوج عليها سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة ألا يزيد في نفقتها بخصوص الرضاع، لأن الشارع قيده بالحولين. فإذا أرادت أن تزيد على الحولين من تلقاء نفسها فإنه لا حق لها على زوجها من جهة النفقة. والدليل على تمام الرضاع بالحولين وهو الغالب وبه يتحقق المقصد النفعي للمولود وبه تدفع المشاحة، أن الله جل وعلا بيّن تمام ذلك في قوله جل وعلا لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني غاية التمام في ذلك، وأن ما دونها فهو عدم تمام. فلما تعلق بالطفل أوجب الله جل وعلا التراضي بينهما وكذلك التشاور حتى لا يصدر إلا عن نفع. وقول الله سبحانه وتعالى حولين كاملين استدل بهذه الآية، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا في آية الأحقاف وحمله وفصاله 30، قال استدل بعض العلماء أن أقصر الحمل الذي يتم به الولادة الصحيحة هو ستة أشهر، وهذا من مواضع الخلاف ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في سورة الأحقاف. وأخذوا بهذه الآية قرينة مع تلك الآية على أن أقل الحمل في ذلك هو ستة أشهر، وأن المرأة إذا حملت بعد نكاح وكان وضعها لستة أشهر وكان الوضع صحيحا أنها لا يقام عليها الحد في ذلك. وهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي بن أبي طالب كما جاء الحديث الدؤلي أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عرضت عليه امرأة ولدت لستة أشهر فأمر بإقامة الحد عليها الرجل، امتنع علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى ومنعه من ذلك، واستدل بهذه الآية وكذلك آية الأحقاف، فأراد الله سبحانه وتعالى بيان ذلك بهاتين الآيتين، وبهذا يسقط في ذلك الحد. وليس المراد بذلك هو مطلق الحمل، ولكن المراد بذلك هو الذي يكون به وضع صحيح. وفي هذا أيضا معنى من المعاني، وهو ما يتعلق بالرضاع المؤثر، ما يتعلق بالرضاع المؤثر. الرضاع المؤثر هو الذي يكون في الحولين، الذي يكون في الحولين وهو التمام. وأن الرضاع إذا كان في غير الحولين فإنه في غير تمام. وذلك أن الله جل وعلا قال حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني ما كان بعد ذلك ليس بتمام. وقد جاء ما يؤيد هذا الخبر جملة من الأخبار المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، والجوع يلحق الصبي إذا كان في هذين، ولهذا وصفه الله عز وجل بالتمام، وجوعه يكون للرضاع لا جوع أكل، وما بعد ذلك فيكون جوعه للأكل لا جوع للرضاع، وهذا هو الغالب. وهل هذا مضطرد أم يحمل على الغالب؟ وذلك أن بعض الأطفال ربما يلحق به ضعف، فتكون حاله بعد الحولين كحال الصبي قبل الحولين من جهة حاجته إلى الطعام، فهل يطلق ذلك؟ نقول يطلق، وذلك لأن النادر لا حكم له. وتقييد الأحكام الشرعية في بضوابط معروفة حسم لمادة الخلاف، وتسلل أيضا الأهواء والآراء الشاذة للدخول في ذلك، وهذا أيضا يأتي معنا بإذن الله عز وجل في مسائل المحرمات في صورة النساء بإذن الله تعالى، والكلام على مسألة حرمة الرضاع وحد الرضاع الذي يحرم به، وكذلك أيضا في مسألة رضاع الكبير وكلام العلماء في هذه المسألة. وهنا في قول الله جل وعلا لمن أراد أن يتم الرضاعة، الخطاب هنا يتوجه إلى الزوجين، وهذه الآية هي أعم من آية الطلاق، والله جل وعلا قد ذكر الطلاق، ذكر الرضاع في هذا الموضع، وذكر الله جل وعلا أيضا الرضاع في سورة الطلاق. فالطلاق مقيد برضاع المطلقة لولدها، وهنا جاء عام. من العلماء من قال إن هذه الآية متعلقة بالمتزوجة للمطلقة، وأما بالنسبة لآية الطلاق فإنها تتوجه إلى المطلقة ولا المتزوجة. ومنهم من حمل هذه الآية على العموم باعتبار بيان الأحكام، وذلك أن الحولين الكاملين يتوجه الخطاب في ذلك للمطلقة ولغير المطلقة من جهة الأجل، وكذلك أيضا التشاور والأحكام الواردة في ذلك، فيتوجه الخطاب على العموم، وهذا هو الأظهر. فهذه الآية هي أعم من آية الطلاق في أبواب الرضاع. وفي قول الله جل وعلا وعلى المولود له، المراد بذلك هو الأب والزوج، يجب عليه أن ينفق على الوالدة، أن ينفق على الوالدة. أخذ العلماء في ذلك أنه إذا أرضعت امرأة ليست بأم للولد فإن ذلك آكد أن يعطيها أجرتها، فيجب عليها في ذلك. ويختلف العلماء في مسألة بيع حليب الرضاع، هل يباع في ذاته أم لا، أم الأجرة، لخلاف ذلك. وذلك منهم من يقول إن الله عز وجل إنما أوجب على الأب أن ينفق على المرضعة، سواء كانت أما مطلقة أو كانت أجنبية عنه، أوجب الله عز وجل ذلك، لأن المرأة غالبا أنه ينفق عليها، إذا كانت متزوجة ينفق عليها الزوج، وإذا كانت ترضع انشغلت عن زوجها وربما لم تتزوج فاحتاجت إلى الإنفاق، فوجب حينئذ أن ينفق عليها بهذا الخصوص. وفي قول الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هنا هل هي هذه أجرة للرضاعة أم هي نفقة على الزوجة؟ هي نفقة على الزوجة. من قال إن هذه الآية خاصة بالمتزوجات، قال إن هذه نفقة معتادة أراد الله عز وجل تأكيدها، أراد الله جل وعلا تأكيدها. ومن قال إن هذه الآية عامة ويدخل في هذا المتزوجة وغير المتزوجة، فيجعل هنا هذه أجرة للرضاعة. وهل هذه الأجرة الواردة في كلام الله جل وعلا من جهة الرزق والكسوة هي تقدير منضبط على مضطرد في كل حال، أن النفقة من جهة الرضاع تكون من جهة كفاية الطعام، وكذلك أيضا الكساء؟ ومن العلماء من قال هذه الآية إنما تتوجه إلى المتزوجة، وأما بالنسبة للمطلقة فتؤتى أجرا. فالأجر الذي ذكره الله عز وجل في سورة الطلاق في الرضاع هل هو محمول يحمل على الكسوة والطعام؟ العلماء جمهور العلماء حملوه على ذلك أنه يجب عليه أن ينفق عليها نفقة بطعام وكساء، وقالوا هذا هو الأجر الذي تستحقه، سواء كان ذلك طعام عينا أو تقديرا من جهة النقدين، يقدر لها شيء تعطى إياه بحيث تستطيع أن تشتري به طعاما، وكذلك أيضا كساء. ومن قال بأن هذه الآية مقيدة بالمتزوجة حمل ذلك أن الله عز وجل يذكر الرزق ويذكر الكسوة في من كان تحت ولاية الإنسان، سواء كان من الزوجة أو كان أيضا من الذرية من الأبناء والبنات. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. فذكر الله عز وجل النفقة هنا على النساء وكذلك أيضا على الأولاد، فأوجب الله جل وعلا في ذلك الطعام وهو الرزق وكذلك أيضا الكساء. قالوا فهذا يتوجه على ما يجب على الإنسان من نفقة على من تحته، ويجب عليه هذا. وهذا أمر محتمل، ولكن الذي يظهر في هذه الآية العموم، وهذا تفسير لما يأتي معنا بإذن الله عز وجل في سورة الطلاق للأجر في ذلك أن يكون رزقا من جهة الطعام والشراب وكذلك أيضا الكسوة. وفي هذا أيضا دلالة على أن الرزق إذا ذكر في كلام الله عز وجل فإنه أول ما ينصرف إلى الطعام والشراب، ومع كون الكساء رزق إلا أن الله عز وجل جعله الله سبحانه وتعالى منفردا بوصف، فذكر الرزق على سبيل الانفراد. وقوله سبحانه وتعالى بالمعروف، أن ينفق على المرضعة بالمعروف عندها لا عند الوالد. ولهذا الأجرة تكون بالنسبة للمرضعة لا بالنسبة لوالد لا بالنسبة للمولود له. فإذا كانت شريفة من ذات شرف وحسب فإنها تعطى نفقة وكسوة بما يتعارف عليه عندها مدة الرضاع كاملة. وإذا كانت دون ذلك فدون ذلك فالمعروف يتوجه هنا إلى المعتاد عند أهلها بالنسبة للمرأة لا بالنسبة للوالد. وفي قول الله سبحانه وتعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى نفي الكلفة، وهذا أصل متقرر، ولكن إنما احتيج إلى ذكره هنا لأنه ربما يكون ثمة كلفة على أحد الوجهين، من جهة الزوجة من جهة المرضعة الأم ألا تستطيع الرضاع فلا يكلفها الله جل وعلا إلا ما تستطيع، وكذلك أيضا من جهة الوالد أنه لا يستطيع الإنفاق على المرضعة بما يتعارف عندها، فيعطيها بقدر ما يستطيع ما يستطيع. كذلك أيضا بالنسبة للوالدة إذا أرادت أن ترضع فاحتاجت إلى نفقة سواء كانت مطلقة أو متزوجة لتفرغها بالرضاع، تفرغها بالرضاع. من العلماء من قال إنه يجب عليه أن يزيدها في أمر الرضاع نفقة وكسوة لأجل رضاعها. ومن العلماء من قال إذا لم يستطع فإنه لا يجب عليه، لأن الله عز وجل لا يكلفه إلا ما يطيق، وما لا يطيقه الإنسان في ذلك الزيادة على النفقة على المرضعة لأجل رضاعها، لأنه لا يستطيع إلا النفقة المعتادة، إلا النفقة المعتادة. ومن قال بأن هذه أجرة حتى على الأم المرضعة فإنه يوجب على الوالدة إذا أرضعت النفقة ضعفين، النفقة كزوجة ثم النفقة كمرضعة، فيعطيها نفقة تسدها وزيادة، وذلك لأجل رضاعها وكذلك لأجل الإنفاق عليها كزوجة. وفي قول الله سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الضرر منتف، وذلك لا يجوز للزوجة أن تضر بالزوج ولا أن تضر بالولد، ولا كذلك أيضا المولود له وهو الزوج أن يضر بأم الولد، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يضر بالولد لحظ نفسه ولا بالزوجة كذلك، وذلك لأن الله عز وجل قيد ذلك بالتراضي بينهما على ما تقدم، وأنه لا يجوز لهما أن يقصر الرضاعة دون الشهرين إلا عن تراض منهما وتشاور. وهذا رحمة من الله عز وجل ولطف، وفصل في أمثال هذه الأمور، وذلك لأن الأمر إذا تعدى على ما تقدم فإنه يجب فيه أن يكون عن تراض وتشاور بين الأطراف. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، هنا ذكر الله جل وعلا أيضا الوارث بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما يجب على الوالدين من أمر الرضاع للمولود، من أمر الرضاع للمولود، وذلك ما يتعلق بالنسبة للوالدة وبالنسبة أيضا للوالد من جهة النفقة، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر التشاور. ذكر الله سبحانه وتعالى الوارث هنا وذلك لاحتمال وفاة أحد الأبوين، إما الأم وإما الأب. بالنسبة للأب إذا توفي فإن الأم تحتاج إلى نفقة، من الذي ينفق عليها؟ ينفق عليها ورثة الرضيع. كذلك أيضا فإن الأم إذا توفيت فهل يتوجه الخطاب في ذلك من جهة كفالة الرضاعة إذا عجز الأب عن أن يجد مرضعة بلا أجر لعجزه أن تقوم بلا أجر وارثة تستطيع الرضاع؟ نعم، يتوجه الخطاب إليهم جميعا، فيتعين على الوارث أن يقوم بذلك. فإذا ماتت الأم وأصبح المولود بلا أم وله أب، والأب عاجز عن أن يوجد نفقة يسترضع به ابنه، فالواجب يتعين هنا على أقرب وارثة للمولود، يتوجه الخطاب إلى أقرب وارثة للمولود. وإذا توفي الأب وأرادت الأم أن ترضع ولدها، فالنفقة حينئذ تتوجه إلى الوارث أن ينفق عليه. هل يتكفل بذلك أقرب الورثة عينا أم ينفقون ذلك بقدر أنصبائهم منه لو قدر ميتا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. منهم من أوجب النفقة على أقرب ذي رحم تجب عليه عين، أنها لا يجب على كل وارث. وذلك لمشقة ذلك وتعددهم، لمشقة ذلك وتعددهم. وكذلك أيضا أمثال هذه الأمور يلحق فيها شيء من المشاحة، يلحق فيها شيء من المشاحة، فإنها تختلف عن إرث المال، تختلف عن إرث المال، فإن إرث المال يعطون إياه فيقسم عليهم لحظ أنفسهم بخلاف انتزاعه، انتزاعه منهم، فإنه يتوجه الخطاب حتى لا يقع في ذلك ضرر على، حتى لا يقع في ذلك ضرر على المولود بامتناع واحد منهم عن الاستيفاء. وكذلك أيضا فإن الخطاب إذا توجه إلى واحد عينا، إذا توجه الخطاب إلى واحد عينا فإنه أيسر في تطبيقه وتحقق المقصد من توجه الخطاب إلى جماعة ربما لا يحصون، جماعة لا يحصون، كان يكون له إخوة وكذلك أيضا وأخوات متعددون، فإنه يلحق في ذلك شيء ربما من الكلفة وكذلك المشقة وأمثال أمور النفقة واستخراج المال، يلحق فيه شيء من المشاحة وكذلك أيضا العسر، وفي ذلك إضرار بالمولود. من العلماء من قال يقسم بمقدار التركة، وهذا جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله وقال به أيضا إسحاق بن راهوية وغيرهما من أهل العلم. وقول الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، أي ما يجب على الزوج، ما يجب على الزوج وهو الوالد من الإنفاق يجب على الوارث مثل ذلك. ومن قال من العلماء أنه يجب على الجميع بالتفصيل بمقدار التركة، قالوا أن ظاهر الآية ذكرت الوارث، وكل وارث ولو تعددوا يطلق عليه ذلك الوصف، ولو كان لأقرب رجل لذكره الله جل وعلا سبحانه وتعالى في هذا، ولكن نقول إن الأظهر والله أعلم أن أقربهم حظا في التركة أنه هو أوجب عليه أن يقوم بمثل ما وجب على الوالد، وذلك لأنه أحظ بتركته. ولكن إذا تعددوا وتساووا، إذا تعددوا وتساووا ذلك كالإخوة، فإنه يجب عليهم على التساوي في ذلك، ولو قام واحد منهم على سبيل الاحتساب والتطوع وإسقاط الكلفة في ذلك صح وسقط عن الباقين، فإنه لا يجب عليهم عينا. وقول الله سبحانه وتعالى فإن أراد فصالا عن تراض، ذكر الله جل وعلا الفصال، المراد بذلك هو الفطام، والمراد بذلك هو الفطام. وإن أراد، يعني الوالدين فطام المولود دون الحولين، فإنه لا يجوز لهما ذلك إلا عن تراض منهما جميعا، وهذا على ما تقدم دفعا للمشاحة التي تكون بين الزوجين لحظ واحد منهما بعد الفطام. وذلك أنه لا يجوز مثلا للوالدة أن تفطم ولدها إذا كانت مطلقة ترغب بالزواج فتضر بالمولود لأجل لحظ نفسها، فأوجب الله جل وعلا أن يكون ذلك من بين الزوجين بمعرفة حال المولود. وهذا على ما تقدم فيه إشارة إلى أن ما كان الأمر فيه متعدي من جهة المنفعة وكذلك أيضا المفسدة فإنه يتأكد فيه التشاور. وهل كل أمر لم يقضي الله عز وجل فيه، لم يقضي الله سبحانه وتعالى فيه تكون المصلحة فيه متعدية يجب فيه التشاور أم لا، نقول لا يخلو ذلك من حالين، الحالة الأولى أن يكون في الأمة والٍ، ورأس، فإنه لا يجب عليه في كل حال إذا كان عالماً بأمر الله جل وعلا، إذا كان عالماً بأمر الله اجتمع فيه العلم واجتمع فيه الأمر، فله أن يصدر في صالح الأمة من غير تشاور، الأمر الثاني إذا كان في إذا لم يكن في الناس رأس، كناس اجتمعوا في حي من الأحياء أو رفقة مثلا في سفر ولا أمير فيهم، فهل يجب التشاور في أمر لمنفعتهم؟ نقول يجب، يجب، لأنه ليس لهم رأس يقضون بذلك. ولهذا في مسألة الرضاع لما كان الأمر يتعلق بهما، يتعلق بالوالدين الأم والأب، واحتمال أن تكون الأم مطلقة لا قوامة للزوج عليها، وجب في ذلك أن يكون الأمر بينهما تشاورا، أوجب الله جل وعلا ذلك. وأما ما بعد، وأما ما كان من أمر الحولين، فإن المرأة تتوقف عن رضاع ولدها ولو من غير الرجوع، من رجوع للمولود له، وهذا أيضا لا خلاف فيه عند العلماء. وإذا زادت في ذلك، فهل يجب عليها، فهل يجب على المولود له أن ينفق عليها أم لا؟ هذا على ما تقدم الكلام عليه. إذا كان المولود يتضرر بالإمساك عن الرضاع، الإمساك عن الرضاع بعد الحولين، وذلك لضعف فيه، لضعف في بنيته، ضعف في قوامه أو نحو ذلك، ولم يستطع الطعام، فإنه يجب عليه أن يستمر في ذلك، يجب عليه أن يستمر في النفقة، ويجب على الزوجة، ويجب على الزوجة أيضا أن تقوم بالرضاع. وأما إذا كان ذلك ليس بحاجة ولا ضرورة، فإن ذلك مزيد من المرأة، ولا يجب على الزوج أيضا أن ينفق على أيضا على زوجته لأجل الرضاع بعد الحولين. وقول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما، من هذا أخذ العلماء وجوب التراضي بينهما في مسألة الفطام قبل الشهرين، في قول الله جل وعلا فلا جناح عليهما، يعني أن ما كان من أمر الفطام قبل الحولين عليهما جناح إذا صدر من غير تراض ولا تشاور، فإن عليهما جناح، والجناح في ذلك هو الحرج، والحرج لازمه في ذلك الإثم، لازمه في ذلك الإثم لوجود الضرر المتعدي في ذلك. وإذا كانت الزوجة الوالدة ترضع والوالد متوفى، فهل الوارث هو الذي يشاور في ذلك؟ نقول نعم، له مثل الذي عليه من جهة التراضي، وكذلك أيضا التشاور الذي يكون مع الأب، لأنه يقوم مقامه، فكما أوجبنا عليه النفقة من جهة الرزق والكسوة، فإنه كذلك أيضا له حق بالنظر إلى أمر المولود. وإذا لم يكن ثمة وارث، فهل يجب على الوالي أن ينفق على المرضعة في رضاعها؟ نقول نعم، لأنه وال من لا ولاية له، فيجب عليه أن ينفق، وذلك لمصلحته إذا كان ذلك في مقدور بيت مال المسلمين. في قول الله سبحانه وتعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، هنا ذكرنا الخلاف فيما تقدم في مسألة وجوب الرضاع في قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ذكرنا أن من العلماء من حمل هذه الآية على وجوب الرضاع، ومنهم من قال هي بيان لمدة الرضاع لا لحكمه، هي لبيان مدة الرضاع لا لحكمه. من قال إن هذه الآية هي بيان لمدة الرضاع لا لحكمه، استدل بآخر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم أن تسترضعوا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أمر مدة الرضاع، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في أمر الوجوب. وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، وأنها على ثلاثة أقوال، وتقدم معنا ذكر الخلاف في هذا، وذكرنا أيضا حمل بعض العلماء هذه الآية على الوجوب، وحملهم أيضا بعضهم على المدد، ويستدلون بأن آية الطلاق إنما هي على المطلقة، وهذه جاءت على بيان العموم، والعموم يتعلق في أمر بيان الضوابط العامة لا والوجوب العيني في ذلك، على الوجوب العيني في ذلك. وثمة قرينة تفيد الوجوب في ذلك، وهي مسألة الرزق والكسوة أنه يجب عليه، وإذا كان ثمة أجرة في ذلك قالوا فيجب. هذه قرينة ضعيفة في مقابل ما أتى ما يأتي ما جاء بعد ذلك من صريح القول في قول الله جل وعلا: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. منهم من حمل هذا على التعاسر كما جاء في سورة الطلاق، قالوا أنها لا تسترضع، لا يسترضع للولد إلا عند التعاسر وعدم التراضي بين الزوجين. فإذا تعاسر الزوجان أو الوالدان في أمر الرضاع فإن الوالدين يقومان باسترضاع المولود بمرضعة أخرى، وهذا قيد صحيح، ولكن نقول إن التعاسر في ذلك هو بيان لمخرج للإصلاح حتى لا يغلق الباب أنه لا بد أن تكون الأم في هذا وإلا لا رضاع، فإنه قد يكون في ذلك شيء من الإضرار الذي يكون بالولد، فربما يتخاصم الزوجان في ذلك في مسألة الرضاع، ولا تريد الأم أن ترضع ولدها اتكالا على الولد، وكذلك أيضا الوالد لا يريد أن يسترضع اتكالا على الأم فيتضرر في ذلك الولد، فالله جل وعلا قد جعل في ذلك مخرجا حتى لا يتضرر المولود، وهو أن يسترضع له، ويأتي مسألة الاسترضاع في ذلك، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: فآتوهن أجورهن، بيان الأجور ومن يجب عليه في مسألة المولود، وكذلك أيضا تفصيل في شيء في مقداره بإذن الله عز وجل. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، قال غير واحد من العلماء أن هذه الآية فيها أيضا دليل على أن المرأة أو الوالدة أو كذلك أيضا إذا استرضع الرجل لولده مرضعة ثم أراد أن يسترضع أخرى أنه لا يتحول إليها إلا وقد أعطى الأولى أجرها، ولهذا قال: سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وتسليم في ذلك أن يقوم بالإتيان بالحق والأجرة. ومنهم من حمل ذلك أيضا على وجوب إعطاء الأجرة قبل ذلك، إعطاء الأجرة قبل ذلك، ولكن نقول إن الأجرة ليست تامة. نعم، قد يتوجه هذا الخطاب في من يسترضع غير الأم، لمن يسترضع غير الأم. ووجه ذلك في كلام بعض الفقهاء، قالوا: إذا استرضع الرجل امرأة قد تكون فقيرة لا تجد طعاما وشرابا لقوامها حتى تدر بحليبها لمولود، فتحتاج إلى شيء من الطعام، والطعام سابق للرضاع، فتحتاج قبل ذلك. فذكر الله جل وعلا تسليم الحق، وهذا قول وجيه، ولكن نقول ليس قد يكون مثلا في الأشهر أو مثلا في الأسابيع أو مثلا في قوت اليوم ونحو ذلك، ولكن ينبغي إذا كان ذلك يضر بالولد أن يسبق الطعام الرضاع. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أن هذا على ما تقدم أن مسألة الأجرة التي تكون في الرضاع للمسترضعة أنها تكون بالمعروف بما يتعارف عليه عندها لا عند الوالد. وفي قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أمر الله جل وعلا بتقوى، والخطاب يتوجهون في ذلك إلى الوالدين، وكذلك أيضا يتوجه إلى الوارث مع ظهور العموم في ذلك، لأن التواصي بالحق وكذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخطاب يتوجه في هذا إلى الجميع، فربما أحد له أثر في أمر الرضاع يصلح بينهما، وذلك في حال ورود التشاور وكذلك أيضا وجود المصالحة بينهما، فربما يتعلق هذا بأحد الأطراف فإنه يتوجه إليه الخطاب كما يتوجه أيضا إلى الزوجين. في قول الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله جل وعلا التقوى، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا بصير بما يعملون، ولكن الله عز وجل أمر بأن يعلموا، قال: واعلموا. الخطاب هنا في التوجه بالعلم أن الإنسان لا بد أن يعلم أن الله عز وجل بما يعمل بصير سبحانه وتعالى، أي كلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعلم وأبصر فهو له أتقى، فهو له أتقى. وإذا وجد الإنسان في نفسه عدم تقوى من الله فليعلم أنه ليس بعالم بالله. وإذا وجد الإنسان في قلبه في نفسه علم بالله سبحانه وتعالى ولا يقف عند محارم الله عز وجل فليعلم أنه ليس بعالم بالله سبحانه وتعالى جل في علاه، وإن كان عالما بالله سبحانه وتعالى فعلمه لغير الله، فعلمه لغير الله جل وعلا، لأن العلم الذي أراده الله جل وعلا هو العلم الذي يورث تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكذلك أيضا في قوله كما جاء في الحديث قال إنما العلم الخشية، والذي يورث الإنسان خشية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أي أن الإنسان قد يتعلم علما لا ينفعه، وأعظم ما يسلب الإنسان من منفعة علمه هو عدم تقوى الله عز وجل وعدم خشيته. وهذا اختبار للإنسان أنه ينظر إلى حاله كلما ازداد علما ولم يزدد من الله جل وعلا قربا وتقوى وخشية فليعلم أنه ينقص فيما بينهما من أمر الباطن بزيادة تلك الفجوة. فإذا ازداد علما فلم يزدد عبادة من جهة الذكر والتسبيح والصلاة واجتناب المحرمات والقرب من الله، فليعلم أن ثمة شيء في باطنه في أمر هذا العلم، لأن العلم يقرب لا ينفر، العلم يقرب إلى الله لا ينفر منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بتقوى في قوله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، آمرا حتى تحقق تلك التقوى أمر الله جل وعلا بالعلم. وكذلك أيضا من الحكم واللطائف في هذا أن الله سبحانه وتعالى لما علم أن هذه الأحوال مما يكون من نزاع أو إضرار، وكذلك أيضا التشاور قد يكون مثلا بصيانة أو خيانة، أو كذلك أيضا ما يتعلق من أمر النفقة قد يكون فيه زيادة أو نقصان، ذكر الله عز وجل التكلف، تقدير هذه الأمور ضبطها شاق حتى على أحذق العقول، فهي ترجع في الغالب إلى الباطن من جهة الكلفة والمشقة، وكذلك الضر تقدير الضر، وكذلك التشاور النصح فيه وعدم النصح فيه يرجع في ذلك إلى البواطن. لهذا ذكر الله عز وجل بأمثال هذه الأمور وذكر بتقوى، قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وأعظم العمل في ذلك هو عمل الباطن، أن يتذكر أن الإنسان أن الله عز وجل مطلع عليه، أن الله جل وعلا مطلع على باطنه ويعلم خصيصته سبحانه وتعالى وسريرته، فعليه أن يستحضر ذلك حتى تكتمل أمثال هذه الأمور. وهذا مطرد في القرآن أن الله جل وعلا إذا أمر بأوامر ونهى عن نواهي، هذه النواهي تكون مشتركة بين أطراف أو غالبها يتعلق بأمور الخفاء والسر، أن الله يذكر بتقوى ويأمر أيضا بالعلم وتذكر اطلاعه على عبده، تذكر الاطلاع على عبده. وكلما كان الإنسان في هذه المرتبة أعلى، وما تسمى مرتبة الإحسان، كما جاء في حديث جبريل قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا لتتم أحكام الشريعة وتتحقق في ذلك المقاصد التامة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر ونتوقف عن هذا الدرس الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل لي ولكم الإعانة والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.